أود من إخواننا جميعا أن يعتنوا بكتاب الله حفظا وتدبرا وفهما وعملا، لأن هذا القرآن الكريم هو الذي به عزة الأمة الإسلامية وبه نجاتها وسعادتها. وقد قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالهم. وقال عز وجل: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.